بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد انتهينا من الكلام عن صورة الغاشية، وقلنا أنها صورة مكية، هي الصورة 11 في هذا الجزء 30. بننتقل إلى الصورة التالية وهي صورة الفجر، وهي أيضا صورة من صور القرآن المكية، وهي 12 في هذا الجزء. افتتحت هذه الصورة بقسم من الله تعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. فأقسم ربنا سبحانه وتعالى بالفجر، وهو إقبال النهار وإدبار الليل. يبقى وقت الفجر هو الوقت الذي أدبر فيه الليل وأقبل النهار، يبقى هذا الوقت الفاصل ووقت غفلة، هذا وقت غفلة. والفجر وليال عشر، قيل أن ليالي العشر هي العشر الأواخر من رمضان، هي ليالي العشر الأواخر من رمضان، وفيها ليلة القدر كما هو معلوم. قيل أن المقصود بليالي العشر هي العشر الأول من ذي الحجة. هذه ليالي هي خواتيم رمضان، لها منقبة، لها فضيلة، ولها فيها ليلة القدر، وهي خير ألف شهر. وكذلك أيضا العشر الأول من ذي الحجة فيها أيضا وقت طاعة وموسم للطاعات، وما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أن الصحابة رضي الله عنهم يسألون، قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: والجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. يبقى والفجر، يبقى هذا هو بداية إقبال النهار وإدبار الليل، وهذا وقت من أوقات الغفلة التي يغفل فيه الناس. وليالي عشر، يبقى إما أن هي المقصود بها العشر الأواخر من رمضان، وفيها هذه الليلة التي خير من ألف شهر ليلة القدر، أو يقصد بها العشر الأول من ذي الحجة. وطبعا أيضا فيها مناقب وفضائل، فيها اليوم التاسع عرفة، واليوم العاشر هو يوم النحر، وفي أكثر مناسك الحج، والشفع والوتر. قيل الوتر هو عرفة والشفع هو يوم النحر. والليل إذا يسر، أي أن الليل دخل بظلامه، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ يبقى الإنسان العاقل لما يسمع ذلك القسم يبقى لابد أن ينتبه، يبقى لابد أن ينتبه، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ يبقى صاحب العقل الصحيح والقلب الحاضر يبقى حينتبه إن كان هناك قسم أقسم به ربنا سبحانه وتعالى، وأنه لقسم لو تعلمون عظيم. يبقى لابد الإنسان ينتبه انتباها بالغا على ما يأتي من آيات بعد ذلك القسم، لننظر ما هو المقسم عليه. ثم ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى ما فعل بهذه الأمم المكذبة، بهذه الأمم المكذبة، حتى يكون لنا العبرة والعظة فيما حدث لهذه الأمم، وحتى نبتعد عن السبب الذي بسببه جلبوا على أنفسهم الدمار والهلاك. قال ربنا سبحانه: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. يبقى فيها تنبيه وتحذير، يعني تحذير العباد أن ينحرفوا عن منهج ربهم سبحانه وتعالى. فلو انحرف الإنسان من منهج ربه ينتظر عند ذلك العقوبة والعذاب الأليم في الدنيا قبل الآخرة. ولنا العبرة والعظة في هذه الأمم، هذه أمم ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نقرأ في سيرة هؤلاء الأمم ونأخذ العبرة والعظة. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يبقى لنا نحن نسير في الأرض وننظر، يبقى نتعلم من تاريخ هذه الأمم السابقة. هذه أمم كانت موجودة على ظهر الأرض ثم كتب عليها الدمار والهلاك، وكانت نهاية هذه الأمم إلى دمار وهلاك. ترى إيه السبب الذي بسببه كتب عليهم هذا الدمار والهلاك؟ يبقى لما نقف على الأسباب نعلم أن الله تعالى ما أهلك هذه الأمم إلا بسبب ما ارتكبوا من ذنوب ومعاصي، فكلنا أخذنا بذنبه. يبقى دول انحرفوا عن منهج ربهم، جاءوا بهذه المخالفات والآثام واستحقوا من خلالها العقوبات. وربنا سبحانه وتعالى أرشد العباد أن ينظروا إلى ذلك، وإحنا مرت علينا يعني سورة البروج قبل ذلك، يعني ربنا سبحانه وتعالى ضرب لنا أيضا المثل بفرعون وثمود، أمم مكذبة، وربنا سبحانه وتعالى صب عليهم العذاب صبا في الدنيا قبل الآخرة. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد؟ أمم جاءت بحضارة مدنية متقدمة، ولكن نجد أنها ركنت إلى الأسباب المادية، وبالتالي على ذلك لم يؤمنوا بربهم وبما جاءت به الرسل، بل كذبوا بآيات الله سبحانه وتعالى، وهي آيات كلها دل على قدرة الله عز وجل وعلى عظمته وعلى كبريائه وعلى تفرده سبحانه وتعالى في توحيده، ولكنها أمم أصرت عنادا واستكبارا وعتوا وبغيا على التكذيب بآيات ربها سبحانه وتعالى وتكذيب الرسل، ولم يقبلوا ذلك الحق الذي جاءت به الرسل. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد؟ وربنا سبحانه وتعالى أنعم عليهم بنعم كثيرة، وبالتالي ازدهرت هذه الحضارة، ولكنهم لم يؤمنوا بربهم، وكان من جحودهم كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم وأشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات، إذا كانت عقوبة لهؤلاء. الله تعالى أرسل إلى عاد هود عليه السلام، والله تعالى يعني أرسل إلى كل أمة من الأمم رسول يدعوها إلى طريق ربها المستقيم ويعرفها بربها المعبود. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يبقى ما من أمة إلا وخلى فيها نذير. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لماذا؟ لأن الله تعالى كما قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يبقى عشان تقام الحجة على هؤلاء القوم وينقطع عذر هؤلاء، يبقى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وكان الله عزيزا حكيما. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد؟ وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، يبقى حضارات كلها متقدمة. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. بدلا من شكر الرب سبحانه وتعالى على نعمه، وبدلا من استعمال هذه النعم في طاعة الله عز وجل، لكنهم استعملوا ذلك في معاصي الله عز وجل وفي الكفر بالله سبحانه وتعالى. يبقى عاد كما يعني قرأنا مرت قصة عاد، يبقى قوم هود عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام مرت في سورة الأعراف، ومرت الكلام عليهم في سورة هود، ومر الكلام أيضا عليهم في سورة الشعراء وفي غيرها من الصور. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود: ألا تتقون؟ إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. أتبنون بكل ريع آية تعبثون، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، وإذا بطشتم جبارين، فاتقوا الله وأطيعون، واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. يبقى انظر يعني بيذكرهم بنعم الله سبحانه وتعالى عليهم، والله عز وجل أفاض عليهم من أصناف النعم. وكذلك قلنا حضارة متقدمة، حضارة مدنية متقدمة، والله تعالى من على هؤلاء بنعم كثيرة. وبالتالي لما جاءهم الرسول يذكرهم بنعم الله عز وجل، لكن لم يكن منهم إلا التولي والإعراض، فأخذهم ربنا سبحانه وتعالى أخذ عزيز مقتدر. وفي سورة هود لما بنقرأ هذا القصص يبقى ربنا سبحانه وتعالى ختم هذا القصص بقوله وبهذا البيان: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. يبقى كانت ظالمة لماذا؟ لأنها انحرفت عن منهج ربها وردت هذا الحق الذي جاءت به الرسل، وكذلك كذبوا بآيات ربه سبحانه وتعالى. قلنا على الرغم من هذا التقدم الحضاري وهذا التقدم المدني وهذه النعم التي أنعم بها عين ربنا سبحانه وتعالى، لذلك هود كان يذكرهم بذلك، يعني واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. لكن على ذلك عتوا على أمر ربهم وكان منهم البغي والطغيان وحتى أتاهم العذاب. وكذلك الحال بالنسبة لثمود قوم صالح. صالح عليه السلام كان أيضا يذكرهم بنعم الله سبحانه وتعالى وأنهم كانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين، والله عز وجل امتن عليهم بالجنات والعيون والزروع والمقام الأمين، ولكن مع ذلك عتوا عن أمر ربهم سبحانه وتعالى واتبعوا أمر المفسدين ولم يتبعوا ذلك الحق الذي جاء به صالح عليه السلام. وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد، كلهم كان منهم الطغيان. وأن الآن الإنسان لو لم يؤمن بربه ويستقيم على أمر ربه يبقى حيتجاوز الحدود. الطغيان معناها مجاوزة الإنسان للحد، كلا إن الإنسان لا يطغى. الطغيان مجاوزة الحد، لنا حدود، أنا كعبد لي حدود لا أتعداها لا أتعداها، وربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نقف عند هذه الحدود ولا نتعداها، بل إياك أن تقترب من هذه الحدود. تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها. يبقى إحنا نتعدى الحدود ولا نتجاوز ذلك، وإلا ده كان الطغيان. هم على ذلك طغوا على أمر ربهم سبحانه وتعالى وعتوا عن أمر ربهم وطغوا في البلاد حتى أكثروا فيها الفساد. نقول لماذا ترى أكثر الفساد في هذه البلدان وماذا كان منه الطغيان؟ لأنهم لم يؤمنوا بيوم الدين، كانوا يظنون أنه لا حياة بعد الحياة الدنيا فلم يؤمنوا بالبعث. قلنا الإنسان لما لا يؤمن بالبعث معنى ذلك أنه لا يفرق بين الحلال والحرام، ولا يفرق بين الحق والباطل، ولا يفرق بين الهدى والضلال. يبقى نقول أن المؤمن يفرق بين ذلك لأنه يعلم أنه موقوف بين الله سبحانه وتعالى ومسؤول عن ذلك، وبالتالي حريص على فعل الحلال المباح وترك المحرمات، على اتباع الحق وترك الباطل والضلال. لماذا؟ لأنه يعلم أنه في يوم سيقف بين الله سبحانه وتعالى ويحاسبه على أعماله، ويعلم يقينا أن نتيجة هذه الأعمال التي يساق بها إلى إحدى الدارين إما إلى جنة وإما إلى نار. الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، يبقى نهب، سرقة، قتل، كل الموبقات. طب يا ترى لماذا يفعلون الموبقات؟ لأنها أنت تصف هذه الأمور أنها موبقات، أو تصف هذا حلال وهذا حرام تفرق. هو لا يفرق، يعني هو لا يفرق. لماذا؟ لأنه لا يؤمن بيوم الدين، لا يؤمن أنه سيبعث من بعد الموت. فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل جل في علاه، وربنا سبحانه وتعالى حليم لا يعاجب العقوبة ولكن يعطي الفرصة، والفرصة يرسل ربنا سبحانه وتعالى الرسل، وربنا سبحانه وتعالى ينزل الكتب، وأن عسى أن يهتدوا وعسى أن يؤمنوا، وربنا سبحانه وتعالى يلفت أنظار العباد أن ينظروا إلى ملكوت الكون. آيات الكون المشهودة كلها دل على وجود الله عز وجل، دل على قدرته، دل على عظمته، دل على كبريائه، دل على تفرده وعلى التوحيد سبحانه وتعالى. لكن هؤلاء يبقى قلوب منكرة، منكرة لهذا الحق، فعلى ذلك كان منهم البغي والطغيان. فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. فربنا سبحانه وتعالى ينتقم من المجرمين، من المنحرفين الذين انحرفوا عن منهج ربهم سبحانه وتعالى وردوا هذا الحق، ولم يقابلوا هذه النعم بالشكر والعبودية، ولكن قابلوا ذلك بالكفر والإلحاد والعصيان. ثم تأتي بعد ذلك الآيات لكي تبين طبيعة الإنسان، يعني طبيعة الإنسان. الإنسان جبل على بعض الخلال المذمومة، إنسان كده يبقى مولود ومعه هذه الصفات المذمومة التي لا بد أن يتخلص منها. وربنا سبحانه وتعالى هو الذي وصف لنا هذه الصفات المذمومة، ووصف لنا في المقابل كيف نعالج هذه الصفات المذمومة. يبقى وصف لنا الداء ووصف لنا الدواء. يبقى عرف الإنسان بنفسه، يبقى لما أقف أنا أقف أمام نفسي، كيف أرى نفسي؟ أراها بما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا. ألا يعلم من خلق اللطيف الخبير؟ فربنا سبحانه وتعالى يعلم عن نفسي ما لا أعلم أنا. فالله تعالى ذكر لنا ما هي الصفات المذمومة، خلال كده مذمومة. طب إيه المطلوب؟ المطلوب أن أجاهد نفسي لله لكي أتخلى عن هذه الخلال وأتحلى بصفات فاضلة محبوبة إلى الله تبارك وتعالى. كل ذلك في بيان كاف شاف، ربنا سبحانه وتعالى وضح لنا هذا الأمر. ولكن لابد أن أقف أنا أمام نفسي، وأنت تقف أمام نفسك. لماذا؟ حتى أنظر إلى حالي، يعني ودي طبيعة الإنسان. احنا قبل ذلك ذكرنا أن الله تعالى كما قال وآتى المال على حبه ذوي القربى، يبقى المال محبوب عند الإنسان. يبقى الشرع لم يغفل طبيعة الإنسان، محبوب، لكن نقول أن هذا العبد قدم محبوبات الرب على محبوبات النفس. وأنا عشان أقدم محبوبات الرب على محبوبات النفس محتاج إلى علاج، لابد من علاج داخل الإنسان. ولا لماذا؟ مركوز داخل الإنسان في فطر الإنسان حب الشديد جدا للمال، يعني حبه الشديد للمال وحرصه الشديد على تجميع المال. فعلى ذلك يبقى عشان أنا أقدم محبوبات الرب على محبوبات النفس، يبقى كيف يكون التضحية والبذل؟ ده محتاجة إلى قوة دافعة، إلى قوة دافعة لكي أخرج هذا المال من جيبي ثم أمنحه للمحتاجين أو الفقراء والضعفاء. يبقى إيه المقابل يا ترى؟ المقابل هو إرضاء الرب سبحانه وتعالى، رضا الرب سبحانه وتعالى. يبحث، قلنا على الرغم أنه المال محبوب للنفس وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى، يبقى بينفق هذا المال ويدفع هذه الصدقات للمحتاجين والضعفاء. ومع ذلك نقول يبقى ده ضد طبيعة الإنسان. طبيعة الإنسان هو محبوب إليه المال. يعني وإحنا استمعنا إلى الآيات، كم مدخل الشيطان إلى آدم عليه السلام؟ مدخل الشيطان، يبقى هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ ده مدخل الشيطان، هذا هو مدخله مع آدم عليه السلام، دخله من هذه الناحية. يبقى دي أمور مركوزة في فطر الإنسان. كلنا بنحب الحياة، كلنا نكره الموت كما قالت عائشة رضي الله عنها، كلنا نحب الحياة، وأيضا كلنا يحب المال، يعني كلنا يحب المال. ده أمر مركوز، يعني هذا ليس بعيب في الإنسان، ولكن العيب هو في تصريف المال في غير الوجهة الصحيحة، أو طلب المال لكي نقوم بصرفه في أوجه غير مشروعة. وكذلك أيضا طلب الحياة ليس من أجل الملذات والشهوات، ولكن نحن نطلب الحياة لكي نحقق مزيد من الطاعات. لعلم الإنسان أن درجات لا يحصل عليها في الآخرة إلا بناء على نتائج الأعمال، إلا على المدخرات، مدخرات هذا الإنسان من الأعمال. فأنا أحب الحياة وأحب أيضا أن يطول عمري في الحياة. لماذا؟ يبقى لكي أستزيد من فعل تلك الطاعات، من فعل تلك الطاعات، يبقى من فعل هذه القربات. لأن المنازل عند الله عز وجل لا ينال الإنسان المنزلة إلا بعمله، كما استمعنا إلى الآيات وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، يبقى الوصول إليها إزاي؟ هيكون بالعمل. والعمل ده يعني أين هذا الميدان اللي احنا هنعمل مثلا في الدنيا؟ يبقى حب المؤمن للدنيا لكي يستزيد من الطاعات، زي حب أهل الدنيا للدنيا لكي يستزيدوا من الملذات والشهوات. يبقى ده بيحب الدنيا، وأهل الآخرة يحبون الدنيا، أهل الطاعة يحبون الدنيا، لكن شتان. ده حب الدنيا من أجل تحقيق الملذات، يبقى شهوات النفس، وده حب الدنيا من أجل تحقيق الدرجات عند ربي سبحانه وتعالى. أهل الدنيا يحبون المال، لماذا؟ لأنهم يحققون من خلال الشهوات والملذات. أهل الطاعة يحبون المال. لماذا؟ لأنه وسيلة من الوسائل التي تقرب من خلالها رب سبحانه وتعالى. وإحنا يعني ذكرنا قبل ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، قال ولما ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. انظر نظرة الصحابة رضي الله عنهم. يبقى قالوا أن أهل الدثور أهل الغنى دولت ذهبوا الأجور، تقدموا علينا في الدرجات. ليه السبب؟ قال بيصلي كما نصلي ويصومون كما نصوم، لكنهم ميوزع عليهم يعني ربنا سبحانه وتعالى خصهم بذلك المال، وبالتالي يتقربون إلى الله عز وجل بإنفاق ذلك المال في أوجه الخير، فميوزع عليهم بذلك الأمر. فلذلك ذهب إلى الدثور بالأجور، ما نظروش النظرة أنه هو يعني ده يعني بيحصل على كل ما يشتهي في الدنيا، لا مش هذه نظرة الصحابة أبدا، بس عارف أن المال ده وسيلة. زي أنا أتقرب رب سبحانه وتعالى بالصلاة، أتقرب رب سبحانه وتعالى بالصدقة، أتقرب رب سبحانه وتعالى بقراءة القرآن، بالاستغفار، بالتسبيح، بالتهليل، بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك تتقرب يا ربك سبحانه وتعالى بالنفقات. يبقى بالنفقة لما ننفق هذه النفقة في سبيل الله أو في أي وجه من أوجه الخير، ده الساعي على الأرض والمسكين كالمجاهد في سبيل الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده إطعام الطعام، هذه من خير خصال الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كيف نحققه؟ يبقى بالمال، يبقى بالمال، الصدقات عن طريق المال. فعلى ذلك قالوا ذهب أهل الدثور بالأجور، ولماذا؟ قالوا يصلون كما نصلي يتساووا معهم في هذا الأمر، ويصومون كما نصوم يتساووا معهم في هذا الأمر، وتصدقون بفضل أموالهم، عندهم مال زائد عن احتياجاتهم وبالتالي يصدقون بذلك. فيبقى هم تقدموا عليهم بخطوة في ذلك. يبقى المال وسيلة من الوسائل، لكن يبقى المال نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، لكن تصرف الإنسان قد يكون نقمة عليه، لكن عمر المال ما يكون نقمة. البعض يظن كده ده المال ده نقمة، لا، المال نعمة من نعم الله، لكن تصرف الإنسان في المال إما أن يكون تصرف يعود عليه بالنفع والخير، وإما أن يكون تصرف يعود عليه بالشر والمضرة. يبقى النقمة في تصرف الإنسان، نقمة في تصرف الإنسان، لكن النعمة تظل نعمة، يعني النعمة تظل نعمة، لكن ده تحويل الإنسان. يبقى نعمتان مغبون فيما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يبقى الفراغ ده الوقت ده نعمة من نعم رب سبحانه وتعالى، إما أنه هو حينفق هذا الوقت في طاعة الله عز وجل، وإما أن ينفق ذلك الوقت في اللهو والعبث. يبقى الوقت هو الوقت ونعم رب سبحانه وتعالى، لكن هو أنفق النعمة دي فين؟ يبقى لما الإنسان بيتقوى بالطعام الحلال المباح، هذا يتقوى عشان يستزيد من طاعة الله، وهذا يتقوى لعصيان الرب سبحانه وتعالى. ما نجيش نقول الطعام بقى ده كان نقمة، لا، تصرف الإنسان، لكن النعمة هي النعمة وتظل نعمة، لكن احنا بنتكلم على تصرفات الإنسان. فربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا طبيعة الإنسان، طبيعة الإنسان من ناحية نظرة الإنسان للمال. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهنن. كلا، ده مفهوم خاطئ، ده مفهوم مستقر عند نسبة كبيرة من الناس، يظنون أن من علامة رضا الرب سبحانه وتعالى على العبد أن يوسع عليه في المعايش. لذلك يعني كلمة دارجة على الألسن، يعني نقول أن فلان قد أكرمه الله عز وجل، وسع عليه في الرزق. يبقى احنا بنبص كده ان ده هذا اكرام من رب سبحانه وتعالى لذلك العبد. يا ترى ايه صوره هذا الاكرام؟ ان الله تعالى وسع عليه في الرزق، وسع عليه في المال، وسع عليه في التجاره. دي نظرتنا، وهذا من اكرام الرب سبحانه وتعالى لذلك العبد لو استعمل هذا المال في طاعه الله. ولكن قد يكون هذا الانسان يستدرك من هذه الناحيه، يعني ايحسبون انما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. ده استدراك، هينشغل بمالي، يعني لو لم يكن ذلك المال لانشغل بطاعة الله، لكن تنشغل بالمال واستثمار ذلك المال، وأيضا أن يستزيد من ذلك المال بالتجارة وغير ذلك والربحية عن فعل الطاعات. لو لم يكن معه هذا المال لكان قائما صائما، لكان قائما منتصب القامة بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولكن نقول انشغل، لو لم يكن هذا المال لوجدناه في مجالس العلم، ولكنه انشغل، انشغل شتان بين أمرين. هذا العبد يعني قام من ليله فوقف بين يدي الله سبحانه وتعالى يناديه. وهذا عبد يعني نقول أنه لم يذق النوم حتى الصباح، ولكنه كان في التجارة أو العمل، ده أنفق الليل وده أنفق الليل، لكن ده أنفق الليل في إيه؟ يبقى أنفق الليل فيما يحقق به الدرجات عند رب سبحانه وتعالى، وده أنفق الليل في تجميع حطام الدنيا الزائل الفاني، وقد يكون في غنى عن ذلك الأمر، لكن أنفق أغلى ما يملك من أجل الحصول على حطام الدنيا. فلذلك الإنسان لابد أن ينتبه، ليست من علامة رضا الرب سبحانه وتعالى العبد أنه يوسع عليه في العيش، وليس من علامة غضب الرب أو سخط الرب على العبد أن يضيق عليه المعيش، لا، هذا مفهوم خاطئ. يبقى لابد أن احنا نبدأ في تصحيح هذا المفهوم. ولذلك إذا رأيت أن الله تعالى يعطي العبد وهو مقيم على معاصيه فاعلم انه استدراك، يبقى ده عبد عاصي لله او كافر، والله تعالى يوسع له في رزقه، يبقى هذا استدراك، يعني سنستدرجهم من حيث لا يعلمون عملي لهم ان كيدي متين، استدراك. يبقى العبد ده مقيم على المعصيه، وبالتالي على ذلك الله تعالى يوسع عليه في الرزق وفي المال وفي العطايا، هذا استدراك. يبقى ده مقابل يعني قائم على المعصية والله تعالى يعطيه ويوسع عليه، اعلم أن هذا استدراج من الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان. عموما الغنى فتنة والفقر فتنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن احنا نريد أن نصحح المفهوم، نصحح. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، وسع عليه في المعايش، وسع عليه في المال والرزق، فيقول ربي أكرمن كده، ده أنا يعني لي منزلة ومكان عند رب. إلا يعني ترى هذا الحكم بناء على إيه؟ الحيثية اللي بنى عليها، لأن الله تعالى وسع عليه في الرزق وأعطاه من أصناف المال. وفي المقابل بقى، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، ضيع عليه الرزق كده، حياة بقت ضيقة عليه، وبالتالي يعني لم يحصل على المال الذي يستطيع خلاله أن يوفي الحاجات، فيقول ربي أهانن، يعتبر دي إهانة وسخط من رب سبحانه وتعالى عليه. كلا، هذا مفهوم خاطئ. احنا يعني هذا الامر مر علينا، قصه صاحب الجنتين، يعني وازاي هو كان بيتعالى على صاحبه المؤمن، انا اكثر منك مالا واعز نفرا، وبالتالي بعد ذلك يعني ما كان يوم البعث، وقال يعني لو فعلا الساعه قامت ولئن رددت يا ربي لاجدن خيرا منها منقلبا، يعني هو بيظن كده ان دي عطاء ربي، ده رضا عليه، فقال لو كان في يوم قيامة انا حنعطى مال وفير وافضل من ذلك. يبقى ده حساباته مفاهيم خاطئة، والمفهوم الخاطئ ده حينتج عمل فاسد، عمل خاطئ. يبقى لذلك من اهم الامور ان نصحح المفهوم ونصحح النظرة. واحنا عارفين قصة قارون، ومرت علينا قصة قارون، وأن الله عز وجل أعطاه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة وللقوة، إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. ماذا قال؟ قال إنما أوتيته على علم عندي، ده بمجهودي، بحرفتي، بمهنتي، بذكائي، بفطنتي. يبقى ده نظرة الإنسان، ينسى أن هذا مما امتن الله عز وجل به عليه، لكن هو كيف رأى الأمر؟ يبقى انظر لما بدأوا بينصحوا قارون، يبقى إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، إذ قال له قوم لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي، طب مجهودي، بفطنتي، بذكائي. يبقى ده هو ظن إن هو اكتسب هذا المال، يبقى لم يكن عن طريق ميراث أو كنز كده وقع في طريقي، لا، ده هو بمجهودي، بعملي، بذكائي، بفطنتي. يبقى نقول له ده تاجر يعرف كيف يكتسب المال، يعني كيف يتاجر، لو تاجر في التراب لا ربح من ذلك. يبقى على ذلك احنا بننظر بنظرة اعجاب شديد جدا لهذا الانسان، هذا الانسان لو كان مؤمنا ويتربح ذلك المال ثم ينفق في سبل الخير، يبقى نتمنى له المزيد من ذلك. لكن في غالب الأحوال أن أصحاب المال تجد عنده الشح ويظن بذلك المال. وهذا الكلام هو ده قارون، قصة قارون يقول لك ماله ده ولا مال قارون، يعني يضرب به المثل. والله تعالى هو الذي وصف لنا، يعني لم يصف لنا العلماء، يعني وأتيناه الله عز وجل أعطاه من أصناف المال ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة القوة، يعني مفاتيح الخزائن بس، يعني عايزة مجموعة من الرجال تحملها لما يكون ده المفتاح. أما الخزائن شكلها إيه؟ طب إيه الموجود في الخزائن؟ ولذلك ماذا قالوا له؟ ماذا نصحوه؟ يعني ماذا نصحوه؟ خلي بالك، احذر من البطر، احذر من الكبر، احذر من الاستعلاء أو الاستطالة على خلق الله. ثم وجهوه بقى التوجيه، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ده الأصل أساسا، يعني ده الأصل، إحنا بنعيش من أجل الآخرة، أما في الدنيا إحنا بنقتات. ولا تنسى نصيبك من الدنيا، يعني ما تنساش نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك. بيذكروه إن هذا من إنعام الله عز وجل وإحسان رب سبحانه وتعالى إليه. ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله يحب المفسدين. قال إنما أوتيت على علم عندي. شوف الكبر، يعني كبر وطغيان بغي، يعني بيحس رحمك الله، بيحس إن هو يعني عنده فطانة شديدة جدا، عنده ذكاء، يعني عنده ذكاء، يعرف كيف يكتسب المال. يعني هذا نقول هذا من أغنى رجال العالم، فننظر إليه بنظرة كده يعني فيها تعجب، وعلى ذلك يعني يكون من أتعس الناس. ده تعس عبد إيه؟ الدينار. ده عباد المال دول تعساء، حتى لو رأيته وهو يضحك أو تظنه في فرح وسرور، نقول من أتعس الناس. ده كلام من النبي صلى الله عليه وسلم، وكلام